الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى المرفوع. هو منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته الخلقية أو الخلقي. يعني على هذا خمسة أنواع من المرفوع صراحة. من السنة القولية من يعطينا مثالا؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. من السنة الفعلية؟ نعم، هذه قولية، لكن يفهم، لكن ينظر فيها إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. حديث علي بن أبي طالب لما مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على كفيه في الوضوء. حديث علي بن أبي طالب ولا أبي سعيد؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. من السنة المغيرة بالشعب. نعم، لا، هذا من السنة القولية. حديث علي كيف؟ عندما الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومسح الخفين. هي حديث مسح الخفين متواتر. نعم، سنة فعلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يشوص فاه أو إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك أو إذا دخل البيت. هذه سنة فعلي. سنة تقريري يعني فعل بحضرته ولم ينكر. الجارية فيه قول، فيه حوار. نعم، لعب الأطفال، مش أطفال محال، لعب لل... نعم، صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكله. نعم، هذه يعني ما دام لم ينكر. نعم، صحيح، مثال جيد. ما دام لم ينكر فيدل على الجواز. هذا تقرير منه. تقصير الصلاة قولية. هذا مش أكل الضب وتقرير المسلم، مش سنة تقريرية، مش سنة. لا، سنة تقريرية يعني أكل الضب جائز. يعني جائز يتسمى أقر. سنة نقصد حديث، مش نقصد سنة يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هي طرف من الركوع. قال الصحابي ده كثير من حديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. نعم، هذا مثال سنة. حديث مرفوع في صفة خلقية أو خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالطويل البائن. هذه مثلا صفة خلقية. صفة خلقية حديث عائشة: كان خلقه القرآن. حديث أنس: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة. هذا بالنسبة للمرفوع صراحة، واضح. ويوجد نوع آخر وهو المرفوع حكما، لم يرد فيه التصريح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفهم منه أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منتهى. مثال ذلك قال: أن يقول الصحابي كلاما لا مجال للاجتهاد فيه. مثال: من فعل كذا فله كذا من الثواب، أو يحكم بالجنة أو يحكم بالنار. لكن نعم، أو يتحدث عن الفتن والملاحم. لكن لو كان تفسير لفظ في اللغة أو شرح غريب فهذا لا يحمل، ليس له حكم الرفع، وإنما يبقى موقوفا على الصحابة. ومن ذلك قولهم في تفسير كثير من الآيات. تجد قول ابن عباس، قول ابن مسعود، يعني أقوال الصحابة في التفسير. هذا من باب الشرح والبيان، فلا يأخذ حكم الرفع. لكن إذا كان يتعلق بأمور غيبية فله حكم الرفع، لكن بقيد. قيد هو أن هذا الصحابي لا يكون ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات. إذا كان يأخذ عن الإسرائيليات، خاطر الإسرائيليات هو وحي يعني دخله بعض التحريف، واضح؟ والوحي يأتي بأمور غيبية تعلق بالنار، بالفتن، بالملاحم، بماذا سيحدث في المستقبل. هذا موجود أيضا مثلا في التوراة، موجود في سفر أو في نعم في سفر دانيال، نبوءات تتحدث عما سيحدث في آخر الزمان. الصحابة أخذوا كما عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخذوا عبد الله بن عباس، أخذوا عن هذه الصحائف وعن أخبار بني إسرائيل. فإذا حدث بحديث فيه تنبؤ بما سيحدث في آخر الزمان، أو تحدث عن شيء يتعلق بأمور غيبية، فهذا يتوقف فيه لأنه يحتمل أنه أخذه عن بني إسرائيل. إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ عنه. سيدنا موسى عليه السلام يرد الإجابة أولئك أمة أحمد، أولئك أمة أحمد في كل الناس. الله أعلم شنو إسناد أستاذ، نشوفه قبل ما نوصل للصحابي الذين رووه، هل هم ثقات أم لا؟ هترتروا كثير من أخبار هكذا يعني. يعني تدخل كثير من الإسرائيلية في تفسير القرآن. هاي تدخل بحكم نشتركوا إنه كلها تصدر في أصلها من مشكات واحدة، وهي رسالة إلهية سماوية. أيضا ذكر أمثلة كثيرة عن المرفوع حكما، قال أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الذي ذكرت وانا في نحرنا فرسا فأكلناه يدخل في هذا في المرفوع حكما لا صراحة، واضح؟ وهو من التقرير، من السنة التقريرية للنبي صلى الله عليه وسلم. أنثى الحصى يعني اختلف هم المذاهب في جواز أكلها. مثلا أبي حنيفة يقول بالكره، يستدل بظاهر الآية والخيل والبغي والبغال والحمير اللي تركبوه والزينة ويخلق ما لا تعلم الآية من سورة النحل. لكن هنا السنة واضحة في إباحة أكل الخيل. لا لا محرموش، مش لا محرموش، ماش تحريم، فما فيهش نهي هي أكل الخيول، لكن فهم من الآية إني للركوب، واضح؟ ليس فيها نهي. ومن أمثلة ذلك حديث استدلال جابر وأبي سعيد الخدري بقولهم كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل يعني كانوا يعني مخافة تواتر الولد وكثرة الولد، كانوا أحيانا ينظمون النسل بهذه الطريقة، يعني إذا وصل إلى الإنعاض يعزل منيه عن أهله حتى لا تحمل. قالوا لو كان العزل غير جائز وهم يفعلونه والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا نزل تحريم ذلك، ففهموا أو فهموا من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار القرآن لما يفعلونه. أيضا قال يلتحق في المرفوع حكما قول التابعي عن الصحابي يرفعه ينميه يبلغ به، يعني هذه كلها عبارات تفيد الرفع، وإن لم تفيده صراحة فهي تفيده حكما، أو مثلا كان يقول عن أبي هريرة قال قال ويسوق الحديث، فللاختصار يحذف كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قال الثانية، هذا من المرفوع حكما. أيضا قال ومن الصيغ المحتملة أو المحتملة والتي اختلفوا فيها لكن رأي الجمهور أنها تحتمل الرفع، قولهم من السنة كذا. قالوا الذين رفضوا ذلك قالوا الاحتمال أن يكون مقصود به سنة الخلفاء الراشدين وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب ووجد يعني في بعض الأحاديث الصحيحة أن يعني قولهم سنة ثم تصريحا بأنها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد بأن الأصل إذا قال الصحابي من السنة كذا المقصود بها عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن لها حكم الرفع. طبعا إلا إذا أثر على قارينة تصرف ذلك، لكن من حيث الأصل إذا قال الصحابي من السنة كذا فهو يأخذ حكم الرفع، هذا مذهب الجمهور، لكن خالف البعض استدل بما رواه ابن شهاب عن سالم بن عمر لما قال إذا كنت تريد السنة، يعني ابن شهاب الزهري قال أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا قلنا من السنة وإذا كنت تريد السنة لا نعني به إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أقره. أيضا من الألفاظ أو من الأحاديث التي تأخذ حكم الرفع وهي موقوفة في ظاهرها قول صحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، مثل حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم تقل من نهاها عن ذلك، لكن هذا يأخذ حكم الرفع. شيخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صراحة، هذا مرفوع صراحة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أن يحكم صحابي على فعل من الأفعال بأنه معصية، واضح؟ هذا يأخذ حكم يشبه المثال الذي ذكرناه أولا، يعني مما لا مجال للاجتهاد فيه، إما حديث قول عمار من صام يوم الشك أو اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه، هذا أخرجه أصحاب الصحيح. الموقوف الآن أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجب فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. حسبك، يعني الموقوف ما انتهى إسناده إلى الصحابي كما قال من قوله أو فعله أو تقريره، ولم يشر إلى المقطوع، هنا مقطوع ما انتهى إلى من هو دون الصحابي، يعني تابعي فمن دونه الصحابي الآن. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت رفقة في الأصح، والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقول مؤمنا به كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، وقول به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر؟ إشارة إلى من هنا؟ ورقة بن نوفل. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل، وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم صحبة برق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا، وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة ويدل على رجحان الأول. قصة الأشعث بقيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان ركبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه عن بعد أو في حال الطفولة وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع وما ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوهم من شرف الرؤية. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه تلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عبد ويحتاج إلى تأمل أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. حسبك. الصحابي تعريف المختار الذي اختاره ابن حجر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مات على الإسلام أو مات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح أو في الأصح لقي النبي يخبر منه من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا نحن واضح يخرج منه أيضا ما رآه في المنام ولم يلقه في الحقيقة ولقي قال أدق من قوله ورأى أول من عرف الصحابي بذلك هو الإمام البخاري وهنا الخلاف لفظي لا شك أنه إذا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى بأن ابن أم مكتوم صحابي ولم يخرجه من الصحابة لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يعني غير كاف يخرج منه المشرك هنا ومؤمن به يخرج منه أهل الكتاب يعني مؤمنا لابد أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومات على الإسلام يخرج منه من ارتد بعد وفاته النبي صلى الله عليه وسلم أو ارتد في حياته مثل الرجل الذي كان يكتب له الوحي ولفظته الأرض دفنوه ولم تقبله الأرض يعني هذا يخرج لأنه مات على غير الإسلام ويخرج منه أيضا عبد الله بن جحش الذي هاجر الهجرة الأولى إلى الحبش وكان زوج لزينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج لأم حبيبة هو أخ زينب كان زوج لأم حبيبة وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج في الهجرة الأولى مع جعفر وصحابة الذين ذهبوا إلى النجاشي وتنصر سبحان الله هاجر في الله بعد أن أسلم وأوذي وعذب لما وصل إلى الحبشة عاش مدة ثم تنصر ومات على النصراني مرتدا فهذا يخرج من معنى الصحابة ولو تخللت ردة في الأصح يعني بعض من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به غرهم دعاة النبوة بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صدمة يعني لكثير من الصحابة فارتدوا مع مسيلمة ومع طليحة فهؤلاء منهم من مات على ردته، ومنهم من ندم مثل الأشعث بن قيس، وأمنه أبو بكر الصديق وعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه. كلهم ذكروه في عداد الصحابة وخرجوا له أحاديث. يعني الأصح من فعل أصحاب المصنفات هو ما اختاره ابن حجر، لأنه إن تخللت ذلك ردة فيرجع له اسم الصحبة، والله أعلم. قال بماذا تعرف الآن، بماذا نعرف أن هذا صحابيا؟ أول شيء بالقرآن. من الصحابي الذي عرفنا أنه صحابيا؟ بالقرآن. زيد ذكره القرآن. ثاني شيء بالتواتر، يعني أن يتواتر ذكره في الأخبار لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أبي بكر وعمر، أو الاستفاضة أو الشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة، يعني بعض أحد الصحابة أو بعض ثقات التابعين، أو بإخباره عن نفسه. واختلفوا في إذا كان أخبر عن نفسه بأنه صحابي يقبل أو لا يقبل، والأكثر على أنه يقبل. التابعي يعني نفس التعريف الذي ذكر في الصحابي، لكن يتخلف عنه ماذا هنا في التابعي؟ مؤمنا به، يعني مؤمنا به هذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح التوحيد ولا الشهادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا التعصب للمذاهب وأنه يلزمك تكون متمذهب بمذهب وكذا، هذا فيه يعني نظر عند بعض المحققين، لأن الله يوم القيامة يسألنا ماذا أجبتم المرسلين، وإلا أنك تتمذهب بهذا المذهب دون هذا المذهب، ولا هذا خير من هذا. واضح؟ نعم. لا، هو إذا تابعي نقول لابد باش يكون مؤمن، إذا ما هوش مؤمن ما عادش نبحثوا في عدالته، يعني عدالته ساقطة. واضح؟ وعلاش؟ خطر احنا في الصحابي لا نبحث عن العدالة، كلهم عدول ثقات. في التابعين ومن بعدهم لابد أن تبحث في عدالتي، خطر فما يكون تابعي بإحسان وتابعي بغير إحسان، كما اللي قتلوا الحسين مثلا لا يمكن أن يكونوا من التابعين بإحسان. تقرأ في تراجمهم للذهبي يعني يشنع فيهم القول، لا يمكن أن يكونوا ثقات. به قال وهو المختار، يعني مثل الصحابي لا يشترط فيه طول المصاحبة. المخضرمون الآن. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقيه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعي، ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما انتهى إلى التابعي في تسمية جميع ذلك. إن شئت قلت موقوف على فلان. حسبك. المخضرمون. هو المخضرم في الأصل يطلق على من عاش بين عهدين، واضح؟ عاش بين عهدين، أدرك عهدين، حتى يطلقها أهل الأدب وغيرهم مثلا على الذي أدرك خلافة مثلا الأمويين في آخرها وخلافة العباسيين. لكن هنا المخضرم المقصود به هو من كان حيا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يروي عن النبي متصلا، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، واضح؟ وإنما روى عن الصحابة. فهنا حرم فضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكان ذلك، يعني هو في نفس الطبقة مع الصحابة، واضح؟ يعني يكون قد يكون سنه مثل سن كثير من الصحابة ولكن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا يسمى مخضرا. ابن عبد البر ذكرهم مع الصحابة كما قلت لتقاربهم في الطبقة، وظن قاضي عياض أنه عدهم في الصحابة وهو لم يصرح بذلك. ابن عبد البر في الاستيعاب لم يصرح لأنه عدهم من الصحابة، لأنه لا ينطبق عليهم تعريف الصحابة. ما هو الشرط المتخلف؟ لقي، يعني لقياهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء لجميع الناس فهو من جانب النبي، وفي التعريف لابد من أن يلقى الصحابي هو الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصدق عليه تعريف الصحابي. ويستفاد كما قلت في معرفة المخضرمين، يعني يستفاد من ذلك علو السند، واضح؟ علو السند. وبالنسبة للمخضرمين فيهم أيضا درجات، قلنا أفضلهم قيس بن أبي حازم الذي روى عن التسعة المبشرين بالجنة، يعني هذا أعلاهم مرتبة. قال والثاني الموقوف وهو من انتهى إلى الصحابي، هذا تقدم. والثالث المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي ومن دونه. الآن سيذكر الفرق بين المقطوع والمنقطع. شيخ، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد موت النبي، يعني وسمع من النبي في كفره، أنا فين حقا؟ صحابي هذا لقيه كافرا وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يذكر، لم يذكر هذا المثال، لكن على حسب التعريف يعد صحابي، على حسب التعريف يعد صحابي. فما لقيه لم يلقه مؤمنا به، لقيه كافرا، يعني تجوز كونه يتحمل الحديث وهو كافر. يمكن مثال هذا ما توجدش هذاك، علاش ما تصنف التحمل شيخا؟ لا، تحمل كما الحارث بن هشام وابو سفيان تحملوا احاديث في حال الكفر وادوها في حال الاسلام، يعني لكن هذا جيد، يعني ما ينطبقش على التعريف مؤمنا به. مؤمنا به هذا يحطوه في الكتب اللي تتالف جديده. هو يجب يجيبوا بحث لو جمع راوي بالصفة هذه، لو جمع على راوي بالصفة هذه أو تكليف هذا. الفرق بين المقطوع والمنقطع، فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسلام كما والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. حسبك. فما حالة شبهلة لهنا في أما معناها عبد الله بن أبي السرح، عبد الله بن أبي السرح، لكن ما ارتدش أو كفر، النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه ونفاه، واضح؟ يعني هو أخو عثمان بن عفان من الرضاع. به الفرق بين المقطوع والمنقطع. قال المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن. المنقطع قلنا ما في إسناده انقطاع يعني غير متصل، يعني يروي عن شيخي عن شيخ أو عن راو يروي عن راو فوقه وأسقط بينه وبينه واسطة. والمقطوع هو من انتهى إلى التابعي فمن دونه من كلام. هذا الفرق بينهما. وأحيانا مثلا في كتاب الأم للشافعي أحيانا يطلق المقطوع على المنقطع باش تفهموا أحيانا في المصطلح. واضح للمتقدمين ما يخضعوش لهذه التقسيمات، هذه ظهرت مؤخرا. أحيانا تجد كما مثلا يطلق المرسل على المنقطع والمنقطع على المرسل، أحيانا يطلق المقطوع على المنقطع، هذه موجودة عند الإمام الشافعي. المسند والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة بالاتصال من باب أولى ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعن عانة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. نعم، هنا اختلافات في تعريف المسند. عندنا ثلاثة تعريف: تعريف ابن عبد البر، تعريف الخطيب، تعريف الحاكم. رغم أنه الحاكم متقدم فكان تعريف الحاكم هو الأسد وهو الذي استقر عليه علماء المصطلح. تعريف ابن عبد البر: المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصل الإسناد أو فيه انقطاع. واضح. وهذا انتقد. الخطيب قال المسند هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوع أو موقوف أو ما دونه. واضح. الحاكم قال يعني جمع بينات رغم أنه هو السابق. المسند يعني ما اتصل إسناده، يعني كل شيخ يرويه عن شيخه بغير واسطة، ليس فيه انقطاع، ليس فيه سقط، ما اتصل سنده وانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينتهي إلى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعريف الحاكم هو الذي استقر عليه الأمر. العالي والنازل. فإن قل عدده أي عدد رجال السند إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كما كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدد. والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلا إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جاهز عليه فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز وكلما قلت قلت فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقى أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر فذلك ترجيح لأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. حسبك. العالي والنازل وهو من المباحث التي طويت لها الطرق وسافر الناس ورحلوا من أجل البحث عن علو السند والعلو منه ما هو مطلق ومنه ما هو نسبي المطلق هو يعني ما قلت رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا الإسناد ثلاثي مسمى بالنسبة لمصنف بالنسبة للبخاري مثلا يسمى عالي إذا كان إسناد سداسي أو خماسي يسمى نازلا بالنسبة إلى هذا الثلاثي واضح؟ يعني كل ما قلت الوسائط إلا وكان الإسناد عاليا وإذا كثرت الوسائط صار الإسناد نازلا والعلو ممدوح والنزول يعني لأن النزول مع كثرة أو مع تعدد رجال سلسلة السند نسبة الوهم ترتفع واضح ومع قلة رجال سلسلة السند نسبة الوهم تقل العلو النسبي الآن قال والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام كن إمام مشهور بالفقه كما ذكر أمثلة كما مالك الثوري شعبة مشهور بالإتقان يعني أمير المؤمنين في الحديث إذا قلت الوسائط بينك وبين هذا الإمام المشهور فيسمى هنا علو نسبي وإذا كثرت بينك وبينه الوسائط يسمى نزولا وطبعا لو فرضنا أنه إسناد عال فيه وسائط قليل وإسناد نازل فيه وسائط كثير لكن هذا الإسناد النازل كلهم يعني فقيه عن فقيه أو عالم عن عالم والآخر غير ذلك فيحبذ الإسناد الأول واضح الإسناد النازل فقط لشرف العلو لكن كما قال يعني بعض السلف إسناد يرويه فقيه عن فقيه عندي أولى واضح وبعضهم قال إسناد وهذا القول مردود يعني انتقده حتى ابن كثير في البعث بعضهم يقول الإسناد النازل الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي لأن الإسناد النازل يتطلب بحثا ومشقة ففي أجر أكثر فيكون الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي لكن هذا التفضيل لا علاقة له بالتصحيح والتضعيف لا الإسناد النازل عندك برشة وسائط مش تشوف تراجم متاعهم وتحقق تتعب أكثر نعم ويطول فيه الإطوال فيه البحث والنازل لا والعالي لا واضح يعني الأجر على قدر المشقة هذه القاعدة نتاعها الموافقة الآن وفيه أي العلو النسبي الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين مثاله رواه البخاري عن قتيبة عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. واضح. بالنسبة للموافقة يعني أن يأتي صاحب مستخرج لإسناد إسناد البخاري مثلا روى فيه متن، المتن هو اللي بشي تحد فيه معه، واضح؟ روى هذا المتن البخاري، والبخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ست وسائط، هذا الذي أراد أن يستخرج على البخاري وجاء بعد البخاري لو رواه عن طريق البخاري بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة، يصبح بين هذا الذي تأخر وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، لكن هو يلوج في طرق أخرى طريق يعني يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة، يعني يصبح مثل موافق لإسناد البخاري، هذه تسمى الموافقة. البدل الآن. وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك، كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. حسبك. البدل أفضل هنا من الموافق، واضح؟ يعني ولي لهنا في المثال الأول وافق البخاري يعني بنفس العدد، الآن وافق شيخ البخاري ولي أعلى وأفضل من الموافقة، نعم المساواة. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. نعم، يعني إسناد مغاير تماما، وهذا يحصل للحافظ العراقي، ذكره في شرح الألفية، ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، الحديث هذا فيه حديث في ويل للعربي من شر قد اقترب، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في صحيحه وفيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسع وسائط، لأنه علش فيه يعني أربع صحابيات يرونه بعضهن عن بعض، ذلك علش نزل الإسناد، فالحافظ العراقي وجد طريقا أيضا من تسعة رغم تأخر العراقي عن زمن البخاري، فساوى فيه الإمام البخاري يعني نفس العدد هنا 11 قال آخر 9 لا مساواة لهنا، موافقة تكون في معناها من نفس الطريق، موافقة تكون من نفس الطريق. المصافحة الآن. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، فسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأن لاقينا النسائي فكأن صافحناه. صافح يعني المصافحة هنا يعني الموافقة، شفنا المثال في الموافقة هنا بش عبارة خذاها على البخاري، يعني البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ست وسائط وأنت عبارة يعني سبعة عبارة تعديت يعني خذيته من البخاري رغم تأخرك عن زمن البخاري، واضح؟ فكأنك صافحت به البخاري، يعني عبارة الشيخ متاعك رغم تأخري عن زمن البخاري، الشيخ متاعك والبخاري سواء في هذا الحديث، فهذه تسمى مصافحة نعم ويقابل ويقابل العلو لأقسامه المذكورة النزول فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا وقد صنف الدارقطني في ذلك وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا فيه بحث والظاهر لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر والتدريج مأخوذ من دباجتي الوجد فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. نعم. الفرق بين رواية الأقران والمدبج ما هي أو ما هو الفرق بين رواية الأقران والمدبج؟ الأقران لم يروا يأخذون من نفس الشيخ أو الفرق بين الأقران والمدبج. الأقران يعني يشتركوا في الطبقة يعني عامة الشيوخ يشتركون في عامة الشيوخ وليس بينهما عموما ليس بالضرورة أن يكون روا عن بعضهما البعض لكن لو صادف أن روى عن قرينه وروى قرينه عنه فهناك سمى المدبج رواية المدبج أن يروي القرين عن قرينه أن يروي قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه كما ورد في البيقوني. نعم يشتركوا في عام الشيخ مش الشيخ واحد في أغلب الشيوخ يعني في وفي نفس الطبقة يعني متقاربين في سن الوفاة والولادة يتسموا جيل عبارة جيل واحد يتسموا أقرأ يولي رواية مدبش واضح هذه من اللطائف يعني وربما مثلا إنسان إذا روى عن قارين هذا ما ظن لأن السند هذا سنده كيف سيكون عاليا نازلا أي خاطر الأولى أن يروي عن شيخ ذلك القارين واضح هذاك علاش عنده تعلق بما سبق الموافقة والمصافحة قلنا الموافقة دخل عود نقرأها الموافقة قال أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه من طريق ذلك المصنف كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق آخر طريق أبي العباس عن قتيبة يعني الإسناد هو نفسه في الموافق واضح قتيبة موجود أنا وصلت لقتيبة وصلت لقتيبة لكن بسلسلة إسناد مثل سلسلة إسناد التي عند البخاري هنا تسمى موافقة بالنسبة للمصافحة سلسلة الإسناد مش تختلف تماما واضح العبرة بالمتن العبرة بالمتن فقط هذا هو يعني قلنا إذن رواية الأقران المدبج ما ذكر من صنف في المدبج قال في مسألة لو روى الشيخ عن تلميذه هل تسمى هذه من رواية المدبج؟ قال هذه تسمى من رواية الأكابر عن الأصغر فما البعض يعتبرها أيضا من رواية المدبج خاصة إذا كان متقاربين في السن عن الشيخ والتلميذ لو روى أحد عن الآخر والآخر عنه كما مثلا رواية مالك عن الزهري فما شكون يعتبرها مدبج فمش كون يعتبرها رواية الأصاغر عن رواية الأصاغر عن الأكابر واضح؟ به نواصل وإن روى الراوي عمن هو دونه في السنة أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة ومنه من روى عن أبيه عن جده وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين وجمع الحافظ صلاح الدين العلمي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه أقساما فمنه من يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه وقد دققت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا وأكثر ما وقع فيه ما وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت في الرواية عن الآباء فيه تسلسلت فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا رواية الأكابر عن الأصاغر اللي هو هذا خلاف الأصل واضح في الأصل الصغير يروي عن الكبير هنا لأن هذا محصور ذلك علاش ألفوا فيه كتب ونبهوا إليه رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الآباء عن الأبناء مثلا عندنا أبو داود صاحب السنن يروي عن ابنه عنده بعض الروايات عن ابنه اقرأ لنا الهامش الهامش رقم 3 صفحة 136 قال وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا قال أخبرنا أبو شجاع عمر بن الحسن البسطامي الإمام بقراءة وأبو بكر محمد بن علي بن ياسر الجياني من لفظه قال حدثنا السيد أبو محمد الحسين بن علي بن أبي طالب من لفظه ببلخ قال حدثنا ببلخ قال حدثني سيدي ووالدي أبو الحسن علي بن أبي طالب سنة ست وستين وأربعمائة قال حدثني أبي أبو طالب بن الحسن بن عبيد الله سنة 34 و400 قال حدثني والدي أبو علي عبيد الله بن محمد قال حدثني أبي محمد بن عبيد الله قال حدثني أبي عبيد الله عبيد الله بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسن قال حدثني أبي الحسن بن حسين قال حدثني أبي الحسين بن جعفر وهو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة قال حدثني أبي جعفر الملقب بالحجة قال حدثني أبي عبيد الله قال حدثني أبي الحسين الأصغر قال حدثني أبي زين العابدين علي بن حسين بن علي عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينتي يعني كل يروي عن أبيه حتى وصلنا إلى علي بن أبي طالب الذي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة مباركة السابق واللاحق الآن وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرزاني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500 ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبته أبا قاسم عبد الرحمن بن مكي وكانت وفاته سنة 50 و600 ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذ أبي العباس السراج شيئا من التاريخ وغيره فمات سنة 56 و200 وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف ومات سنة 93 و300 وغالب ما يقع في ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة والله الموفق. نعم السابق واللاحق. مثلا راون تصدر للتدريس وعمره مثلا 20 سنة واضح؟ جاء اسمع لي حديث رجل عمره 80 سنة وتوفي واضح؟ استمر هذا المتصدر للتدريس عمره 20 قديش نزيدوه؟ 60 نزيدوه 60 عام عاش 60 عام يدرس قبل ما يموت لحظات جاء واحد عمره مثلا 17 أو 20 خذ عليه حديث واضح؟ هذا اللي خذ عليه حديث عمره 20 نقول عمره 20 عاش مدة من الزمن مثلا عاش 60 سنة أخرى احسب بين وفاة هذا وبين وفاة الذي سمع أولا كم من عام؟ قولوا 150 سنة خلينا نقيم المثال اللي ذكره يعني 150 سنة مدة طويل هذا يسمى اللي سمع أولا وتوفي يسمى السابق والآخر يسمى اللاحق. ساعات يجي مثلا معنى إنسان بحسب نظرة أولى في الطبقات يستبعد أنه يكون هذا وهذا اشترك في نفس الشيخ فيقع في الوهم فأراد أن ينبهك إلى أن هذا قد يقع واضح؟ ذكر مثال قال الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس الخمس أو كأحد مشايخه يعني رجل كبير لخذاري رأس 500 يعني هذا الذي أخذ عنه الحديث توفي على رأس 500 والحافظ السلفي زاد عاش بعدها أكثر من 50 عام واضح؟ في آخر عمره سمع عليه واحد آخر حديث فمات بعد مدة فكان بين وفاتي السابق واللاحق 150 سنة وهذا زاد صار مع الإمام البخاري. نواصل الرواية عن متفقي الاسم. وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما فإن كان ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه لأحدهما يتبين المهمل. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. حسبك. متفقي الاسم أو متفقي الاسم يعني يكونوا في بنفس اسم هذا يحدث أحيانا أيضا حتى مع السفياني يقول عن سفيان كما مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات في الطريق الأول البخاري لم ينسب سفيان لكن بالنظر في الشيوخ والتلاميذ تعرف أنه سفيان ابن عيينة واضح وسفيان ابن عيينة متأخر وفاته متأخرة قليلا عن سفيان الثوري سفيان الثوري 160 سفيان بن عيينة 198 أظن للهجرة. هنا ذكر مثالا أحمد بن صالح المصري وأحمد ابن عيسى يعني كلاهما ثق فلا يضر يعني هنا ما عندناش مشكل لكن وقتاش يولي فما مشكل إذا يكون الشيخ الذي قال عن أحمد أو حدثنا أحمد إذا بحثنا في شيوخه فوجدنا من اسمه أحمد وهو ضعيف ومن اسمه أحمد وهو ثقة هنا يولي فما إشكال لكن إذا كان الأحمدون

وقد يقول حدثنا إذا كان معه جماعة، أو سمعنا إذا كان مع جماعة أيضا. ثم أخبرني وقرأت عليه، بمعنى واحد، يعني أن تقول أخبرني أو قرأت عليه أو قرأ عليه وأنا أسمع، لكن الفرق بينهما قرأت عليه وأخبرني، يعني أنت الذي تقرأ، واضح، لحضرة الشيخ. وإذا قلت أخبرنا، غيرك يقرأ وأنت تسمع ومن معك وتتابع. وإذا قلت قرئ عليه وأنا أسمع، هذا واضح، يعني مثل أخبرنا، يعني أخبرنا مرادفة لقرئ عليه وأنا أسمع، وأخبرني مرادفة لقرأت عليه. ثم أنبأني أو أنبأنا كذلك، يعني بعد أخبرني جي أنبأني، وبعضهم يستعملها في الإيجاز، أنبأني، واضح؟ أنبأني، والأفضل أن تكون كما قالوا مقيدة، أنبأني إجازة. نعم. ثم ناولني، وهي الخامسة، وهذه تسمى المناولة، يعني أن يناوله صحيفة فيها حديث أو كتابا فيه أحاديث، يصح له أن يحدث به إذا أذن له في ذلك، الإذن مع المناولة. ثم شافهني بالإجاز، لأني الشيخ إذا أجاز إما أن يجيز مشافهة أو أن يجيز مكاتبة، والإجازة بالكتابة أقوى من الإجازة بالمشافهة. أقرأنا الهامش. هذه مجمع المراتب وتفصيلها مع تعليلها أن وجه تقديم السمعت على حدثني هو أن الثاني يحتمل الواسطة، فوجه تقديم حدثني على أخبارني ما سيذكره المصنف، أو كون أخبارني مأخوذا من الخبر وهو أعم من الحديث، فوجه تقديمه على قرأت عليه مع أن كل منهما لا يحتمل الواسطة، احتمال أن كل منهما لا يحتمل الواسطة احتمال ذكري، حتى لم يجعل بعضهم قرأت من وجوه التحمل، ووجه تقديم قرأت عليه على قرئ عليه وأنا أسمع تأكيدا من الغفلة باعتبار الشيخ والراوي، ووجه تقديمه على أنبأني إنما هو بالاصطلاح حيث جعلها المتأخرون للإجازة، ووجه تقديمه على ناولني أنه ليس في المناولة تحديث أصلا، بل هو أن يعطيه الشيخ كتابه ويأذن له بالرواية لأن مطلق الإجازة المتضفر بها دون المناولة، ووجه تقديمه على الإجازة بالمشافهة أنه أقوى منها، ووجه تقديمها على الإجازة بالكتابة إليه أنه لا مشافهة فيها. نعم. قال ثم كتب إلي، أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، يعني عن هذه مشتركة تستعمل في السماع، قلنا أحيانا للاختصار أو للتنويع، ويستعملها المدلس فيما لم يسمعه، وتكون هنا تفيد الانقطاع، وتستعمل في الإجازة، وتستعمل حتى في الوجاد عن مشتركة. قال وذكر وروى، لكن لو قال لي أو ذكر لي وروى لي، فهذه تحمل على الاتصال، واضح، بلا مجاررة كما قال الحافظ العراقي. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء هما سمعت وحدثني، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، يومئذ تحدث أخبارها عن النبأ العظيم، يعني كلها بمعنى واحد في الاستعمال، في استعمال القرآن. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، لأنه صار الاصطلاح وشاع على أن التحديث بخلاف الإخبار في المصطلح. التحديث هو أن يسمع من الشيخ، الشيخ هو الذي يقرأ أو يتكلم. في الإخبار يقرأ على الشيخ ويقر، واختلفوا أيهما أفضل. رأي الجمهور أن التحديث والسماع أقوى من الإخبار. المالكية عندهم الرواية المشهورة أن العرض قراءة على الشيخ والإخبار أفضل وأقوى. قالوا لماذا؟ لأنك إذا حدث الشيخ وأخطأ تهاب من أن تصحح له، لكن لو قرئ بحضرة الشيخ وأخطأ القارئ الناس قلت ولتصح، واضح؟ فاحتمال الوهم في العرض أقل منه في التحديث. لكن ماذا بالجمهور؟ يقولون التحديث أصرح لأنه فيه ضبط وإتقان من فم الشيخ. قال وأرفعه مقدارا ما يقع في الإملاء، يعني أفضل صيغ التحديث أو صيغ الأداء عذرا أن يؤدي الشيخ وهو يملي لأنه فيها التثبت، أفضل من أن يروي لأنه لما يروي لا يكرر ولا يدقق، واضح؟ بينما إذا أملى يعني نصب اهتمامه على أن يتلقى عنه الحديث ويدون كما هو من غير خطأ، في خلافا بما إذا مثلا رواه رواية أو قرأه مرة، يعني أصرحها وأفضلها. قال ما كان على سبيل الإملاء. به تقريبا نقف عند هذا القدر في صياغ الأداء، فمشكون البارح ما استوعبش مسألة من المسائل التي تقدمت وهو مدرج الإسناد. حاولوا نعاودوا بسرعة. مدرج الإسناد صفحة، أنواع مدرج الإسناد يعني قسمها إلى أربع، صفحة 103. قال الأول صفحة 103 أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو واحد فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يعني عندنا المتن واحد له أكثر من إسناد، هو يروي هذا المتن ويجمع عليه، يعني ما يرويش بكل الأسانيد هذيك لأنه يجمع عليه، يجمع على إسناد واحد، واضح؟ هذا نوع الأول. النوع الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، يعني عبارة المتن هنا تعدد اختلف، يعني مش كما الألفاظ هذا المتن كما ألفاظ اتحد من حيث المعنى على سبيل الإجماع، لكن اختلف. يجي الراوي هنا قال أن يكون المتن عند راو إلا طرفا من المتن فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. انت تجي مثلا المتن الأول ترويه وتضيف اللفظ من المتن الآخر لكن ما تذكرش الإسناد الآخر، تذكر فقط الإسناد الأول، واضح؟ قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه لكن بوسط فيسقط هذه الوسط، تقريبا صورة أخرى لنفس القصة. النوع الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان، طيب في اللي فات متقاربان المتنان، في اللي قبله متن واحد والأسانيد المتعدد لكن هنا المتنان مختلفان تماما، واضح؟ قال متنان مختلفان والإسنادان كذلك مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. كما حديث لا تنافسوا ولا تدابروا، يعني جاء اللفظ من حديث آخر بإسناد آخر وأدمجه مع المتن الأول، ولم يذكر إلا إسناد المتن الأول، واضح؟ يعني أدرج عليه لفظة من متن آخر ولم يذكر إسناده في هذه اللفظ، وهذا يصير خاصة عند الوهم كي تتشابه الأوامر والنواهي في الأحاديث فيظنهم حديث واحد، يدخل حديثا في حديث، وهو الأولى أنه كي أدخل حديث في حديث الجزء اللي عنده إسناد بين إسناده والجزء المضاف بين إسناده، لكن هو لا يسوقه كله بإسناد واحد. هذا النوع الثالث. النوع الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذا سهل، يعني يذكر الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض له عارض يسكت ثم يتكلم بكلام، كما هنا قدم عليه أحد تلاميذه وهو ثابت بن موسى فأعجبه حسن وجهه فقال، يعني رأى في وجهه نورا فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن اللي في آخر المجلس واللي ناعس ظن أن هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإسناد الذي سبق وأن ذكره الشيخ، فوهم. بعضهم يرى أن هذا حديثا موضوع، وبعضهم يعتبره من مدرج السند. هذا والله أعلم وأحكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.